لغتي أمام أبي الحسين عظيمة، لملا وقد ملأ البيان عزيمة، وبدائع الإنشاد فيه تهزني، فإذا القصيدة في هواه يتيما. لغتي أمام أبي الحسين عظيمة، لملا وقد ملأ البيان عزيمة، وبدائع الإنشاد فيه تهزني، فإذا القصيدة في هواه يتيما. هو ملهم الإحساس وهو مراده، وهو الذي أعطى الجمال صميمة، هو عروة الأخلاق في آل الهدى، هو من أبان جديدا وقديما. وتي أمام أبي الحسين عظيمة، لملا وقد ملأ البيان عزيمة، وبدائع الإنشاد فيه تهزني، فإذا القصيدة في هواه يتيما. يا سيدي فافتح رحابك، إنني أهوى الحياة على خطاك كريما. هذا زمانك في الزمان وفي الرؤى، ما زال هما في الكرام وشيما. لغتي أمام أبي الحسين عظيمة، لملا وقد ملأ البيان عزيما، وبدائع الإنشاد فيه تهزني، فإذا القصيدة في هواه يتيما. يا زيد ما لي أستمدك موقفا، فأرى المواقف في سواه عقيمة، والخائبون يهندسون مآربا، ويسطرون مهانة وهزيمة. لغتي أمام أبي الحسين عظيمة، لملا وقد ملأ البيان عزيما، وبدائع الإنشاد فيه تهزني، فإذا القصيدة في هواه يتيما.